وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. هذا مطلع سورة يوسف، وفيها من العظات والعبر والفوائد والأحكام الشيء الكثير. قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام را. ألف لام را سبق مثلها فيما مضى في مطلع سورة يونس وفي مطلع سورة هود، وهذا الموضع الثابت الذي افتتح الله تعالى به السورة بقوله ألف لام را. ونقول فيها ما قلنا فيما سبق، نفس ما قيل في مطلع سورة يونس وفي مطلع سورة هود يقال هنا في هذا المحل: الله أعلم بمراده من هذه اللفظة. وبيان هذا المعنى، هذا باختصار، الله أعلم بمراده من هذه اللفظة وغيرها من الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن الكريم. وبيان هذا المعنى أن نقول كما قال الشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله: فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. إذا فنقول كذلك هنا في هذا الموضع: أنزلها الله لحكمة لا نعلمها. وقد قيل في معناها أقوال سبقت معنا في سورة البقرة في قول الله تعالى: ألف لام ميم. ذكرنا هناك أقوالا قيلت في معاني هذه الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تلك أي هذه الآيات. إذن فالإشارة تلك، وإن كانت في ظاهرها للبعيد، تلك الظاهر أنها إشارة للبعيد لكن هذا من استعمال إشارة البعيد للقريب. تلك آيات، أي هذه الآيات آيات من الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه الآيات الآتية إن شاء الله في هذه السورة من آيات الكتاب الحكيم. والنكتة في التعبير عن إشارة القريب بإشارة البعيد هي الدلالة على بعد مكانة هذه الآيات. هذا مما قالوه، قال لك استعمل اسم الإشارة للبعيد مكان اسم الإشارة للقريب للدلالة على بعد المكانة، وإلا فإن الآيات قريبة، الأصل أن يقال هذه آيات، لكن للدلالة على علو منزلة آيات القرآن الكريم ورفعتها وبعد مكانتها، أي رفعة مكانتها، عبر بتلك التي تدل على البعد. تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات آيات من الكتاب الحكيم. وهي كذلك الآيات التي اشتملت عليها سورة يوسف بعض آيات الكتاب المبين وهو القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب، هذه الإضافة في آيات الكتاب إضافة بمعنى من، إضافة بمعنى من، لأن فيها إضافة الفرع لأصله، فالآيات فرع من الكتاب، لأن الكتاب عبارة عن ماذا؟ الكتاب هو القرآن، الكتاب القرآن، والكتاب مشتمل على آيات، عبارة عن آيات، إذا فالآيات فرع والكتاب أصل، وإذا أضيف الفرع إلى أصله كانت الإضافة بمعنى من، كقولك خاتم حديد، أي خاتم من حديد، باب خشب، باب من خشب. إذا آيات الكتاب آيات من الكتاب من القرآن الكريم. المبين أي البين، والقرآن كذلك، القرآن مبين أي بين وظاهر، آياته ظاهرة بينة معانيها، معانيها ظاهرة بينة. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الشيخ وضح هذا الكتاب المبين، علق عليه، قال يعني القرآن، الكتاب معناها القرآن، وأنتم تعلمون أن هذا اللفظ المعرف بأل صار علما على القرآن بالغلبة، صار علما بالغلبة على القرآن، إذا قيل الكتاب فالمراد به القرآن. ولهذا كثير من الأصوليين عندما يريد الكلام على حجية القرآن يقول حجية الكتاب، حجية الكتاب، أو هذا الكتاب والكتاب ومباحث الأقوال، ويقصد بذلك القرآن، لأن عبارة الكتاب صارت علما على القرآن الكريم. والمبين قال يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد، يعني معنى لازم، الكتاب المبين أي الكتاب البين، ويحتمل أن يكون متعديا، الكتاب المبين أي أبان الله تعالى به الحق وأظهره. إذن المبين أي المظهر للحق، هذا هو التعدي، واضح الفرق عن المعنى الأول. المبين أي البين، أي أن القرآن بين في نفسه، هذا معنى لازم. والمعنى المتعدي أنه مبين للحق، مظهر للحق، هذا معنى متعدي. فالبين لازم والمبين لغيره متعدي، مبين أي مظهر للحق. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، شنو عربيا؟ أي بلغة العرب، أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين بلغة العرب، لأنه نزل ابتداء وأولا إلى قوم يتكلمون بلسان عربي مبين، فأنزل الله تعالى القرآن بلسانهم الذي يتكلمون به. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان عليه الصلاة والسلام، كانت بعثته ورسالته وسط وبين قوم يتكلمون باللغة العربية، لهذا نزل القرآن بلغتهم التي يتكلمون بها، نزل بلسانهم الذي يتكلمون به. وليس معنى هذا أن القرآن خاص بالعرب. أنا لماذا أتيت بهذه التعليلات؟ إنما نزل لأبين هذا المعنى. القرآن الكريم ليس منزلا على العرب خصوصا فقط، بمعنى أنه ليس حجة على العجم. القرآن حجة على العرب والعجم، على من يتكلم بالعربية ومن يتكلم بغيرها. طيب قد يقول قائل لك الحجة على العجم، لماذا لم ينزل بلغتهم؟ الجواب ما ذكرته أولا، ما ابتدأت به، بدأت بالعلة. أنزله الله تعالى بلسان عربي لأنه نزل ابتداء وأولا على قوم يتكلمون بالعربية. إذ النبي المرسل عليه الصلاة والسلام أرسل بين قوم يتكلمون بلسان عربي، فلذلك نزل القرآن بلسانهم. كما أن التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة نزلت باللسان الذي يتكلم به ذلك النبي وقومه الذي أنزل عليه القرآن. النبي الذي أنزل عليه ذلكم الكتاب نزل القرآن بلسان قومه. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يعيش وسط العرب بين العرب نزل القرآن بلغتهم، لكنه حجة للخلق كافة، للخلق جميعا، حجة على العرب والعجم. طيب فإن قلت كيف يفهم إذن العرب العجم القرآن وهو بغير لسانهم؟ فالجواب يجب عليهم تعلم اللسان العربي ليفهموا القرآن. إذا توقف فهم القرآن على فهم اللسان العربي فيجب عليهم فهم اللسان العربي ليفهموا القرآن. أو أن يترجم لهم المسلمون الذين يعرفون القرآن ويفهمون معانيه أن يترجم لهم بعض العلماء المسلمين القرآن بلغتهم، لكنهم لم يتذوقوا كل معانيه لجل معانيه وما فيه من كنوز وأسرار وفوائد إلا إذا تعلموا العربية. إذا تعلموا العربية وفهموها سيتذوقون كثيرا من معاني القرآن الكريم. إذا لم يتعلموا ذلك فاتهم خير كثير. نعم بالترجمة قد تصلهم بعض المعاني العامة المجملة، لكن يفوتهم خير كثير. إذا فالمقصود أن أولئك العجم وجب عليهم أن يتعلموا العربية ليفهموا كلام الله تبارك وتعالى، من باب أن تعلم العربية وسيلة لفهم القرآن، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا قال الله إن أنزلناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب لعلكم تعقلون. لعلكم الخطاب لأهل مكة، لأن أهل مكة يتكلمون بالعربية، فيقول لهم الله تعالى أنزلنا القرآن عربيا أي بلغتكم لعلكم يا أهل مكة، لعلكم يا أيها العرب تعقلون ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي ليكون أولا وابتداء حجة على من يعرف العربية، على من يتكلم بالعربية أو على الأقل يعرفها ويفهمها، فابتداء هو حجة عليه. ومن لا يفهم هذه اللغة لا يكون القرآن حجة عليه حتى تصله الرسالة، تبلغه الدعوة وتصله الرسالة وتقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة كان القرآن حينئذ حجة عليه. إذا يقول الله لعلكم أي يا أهل مكة تعقلون أي تفهمون معانية. شوش قال لعلكم يا أهل مكة تعقلون، ما تعقلون؟ أي تفهمون معانية. لماذا؟ لأنكم تتكلمون بالعربية والقرآن أنزله الله بلسان عربي. إذا إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون معانية، تفهمون معانية. قال تعالى، قال الإمام هنا يتحدث عن لعلكم، قال لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربيا. شو لا يتعلق؟ يعني إن كان يتعلق بأنزلناه يطير المعنى أنزلناه لعلكم تعقلون، أنزلناه بلسان عربي قرآن عربي أنزلناه لعلكم، فيكون لعلكم هذا متعلقا في المعنى، في المعنى مش التعلق النحوي التعلق الاصطلاحي، لأنه ليس جارا ومجرورا، لعل حرف ترجي وتوقع يعمل عمل إن، هذا اللفظ يعمل عمل إن، لكن المقصود من حيث المعنى إذا أنزلناه لماذا؟ لعلكم تعقلون. وإذا كان متعلقا في المعنى بعربيا يكون المعنى كان بلسان عربي بالخصوص، علاش كان عربيا؟ لعلكم تعقلون. إذا هل لعلكم إما يكون تعليلا للإنزال ولا تعليلا لكونه عربيا؟ إما تعليل للإنزال، أنزلنا لماذا؟ لعلكم تعقلون. ولكونه عربيا جعلناه عربيا، علاش؟ لعلكم تعقلون. وضع المعنى. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن الضمير هنا للعظمة، نحن المراد الله تعالى، الله جل وعلا هو منزل للقرآن وهو المتكلم بالقرآن، هو صاحب هذا الكلام، وهو الذي يقص علينا سبحانه وتعالى القصص في القرآن الكريم. إذا فنحن الضمير للعظمة والله تعالى أهل لذلك. نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص، والمراد بأحسن القصص هنا قصة يوسف. قال الإمام يعني قصة يوسف أو قصة الأنبياء على الإطلاق قولان. قال بعضهم المقصود بقوله في الآية نقص عليك أحسن القصص أي قصة يوسف، فهي أحسن القصص أي لما فيها من العظات والعبر الكثيرة مقارنة مع غيرها. مش المعنى أن يوسف مفضل على غير من أنبياء المرسلين، أي أن في قصته كثيرا من العظات والعبر والذكرى التي ينتفع بها المؤمنون، فبهذا الاعتبار كانت أحسن القصص لما يستفاد منها من العظات والعبر. وقيل المراد بقوله أحسن القصص أي قصص الأنبياء على الإطلاق. نحن نقص، والمعنى حينئذ نحن نقص عليك يا محمد في القرآن أحسن القصص وهي قصص الأنبياء. ولا شك أن أحسن القصص على الإطلاق قصص الأنبياء، لأن فيها عظات وعظات كثيرة يستفيدها المؤمن، بخلاف قصص غيرهم ممن ليسوا معصومين. غير الأنبياء من الأولياء الصالحين والعلماء ليسوا معصومين، فقد يشك المسلم في بعض تصرفاتهم، هل كانت صوابا أو غير صواب، هل وفقوا فيها أم لم يوفقوا، هل أصابوا أم أخطأوا. لكن عندما تكون القصة قصة نبي فيستفاد من تصرفات النبي المرسل إلى قومه مع قومه، تستفاد من ذلك عظات وعبر. إذن فعلى هذا أحسن القصص هي قصص الأنبياء، وهي أحسن القصص على الإطلاق. لماذا؟ لأنه معلوم أن القصة تكون مفضلة مستحسنة بحسب فضل صاحبها، بحسب فضل صاحب القصة. وإذا كان الأنبياء أفضل الخلق إذن فقصصهم أحسن القصص، الأنبياء أفضل الخلق قصصهم إذن أحسن القصص، لأن القصة تفضل وتحسن بحسب صاحبها. فإذا كان أصحاب هذه القصص أنبياء إذن فقصصهم أحسن القصص، لأن الأنبياء أفضل الخلق. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب عبارة القصص هنا وش هي؟ مصدر وليس مفعول، يحتملان. قال الشيخ والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، يصحان إما أن يكون مصدرا، وعلى إذا كان مصدر جرب وأحسن مفعولا مطلقا، نحن نقص عليك أحسن القصص من باب النيابة نائب عن المفعول المطلق، كأنه قال نحن نقص عليك القصص الحسنى فأضاف الصفة إلى الموصوف. أحسن القصص كتسمى في اللغة في إضافة الصفة للموصوف، الأصل نحن نقص عليك القصص الحسنى فأضاف الصفة للموصوف فقال أحسن القصص. ويحتمل أن يكون القصص هذا اسم مفعول، لأن قصص على وزن فعل، وفعل يكون بمعنى اسم مفعول، كان نجن، نجن بمعنى منجو، وقصص بمعنى مقصوص. وهكذا. فعل يأتي بمعنى مفعول كما هو معلوم في علم الصرف. قال فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف، يعني مفعول به، مفعول به يعني نقص محذوف. لماذا؟ لأن أحسن سيعرب مفعولا مطلقا بل نيابة نائب عن المفعول المطلق، والمفعول به يعني نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه، لأن الله تعالى قال قبل إن أنزلناه قرآنا، واضح؟ فكأنه قال هنا نحن نقص عليك قرآنا أو في القرآن أحسن القصص. هذا إذا جعلناه مصدرا، وإن أعربناه اسم مفعول فأحسن هو المفعول به، واضح؟ إذا القصص إذا كان اسم مفعول بمعنى المقصوص فأحسن هو المفعول ولا إشكال، وإذا جعلنا القصص مصدرا فسيكون لا أحسن نائبا عن المفعول المطلق وهو مضاف القصص المضاف إليه، إذا المفعول به محذوف، وضح الفرق. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا هذا ما هنا مصدرية، ما مصدرية، وهي مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والتقدير نقص عليك أحسن القصص بإيحائنا إليك هذا القرآن. بما أوحينا بإيحائنا، مصدر أوحى والإيحاء، وما مصدرية، إذا فالباء جارة للمصدر المؤول. بإيحائنا إليك هذا القرآن، إذا الباء المعنى الباء هنا سببية، الباء سببية، إذا نقص عليك أحسن القصص بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. بإيحائنا إليك هذا القرآن تجد فيه أو نقص عليك فيه أحسن القصص. قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله، إن هنا مخففة من الثقيلة، والدليل على ذلك هو وقوع اللام بعدها، وإن كنت من قبله لمن، هذا دليل على أنها مخففة، لكنها مهملة، مخففة وتلزم اللام إذا ما تهمل، مخففة مهملة، كأنه قال شو التقدير، وإنه كنت من قبله لمن الغافلين، لأن اللام مثبت ولا ماشي منفي. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هل يراد إثبات الغفلة ولا نفيها؟ إثباتها. إذا المعنى وإنه كنت من قبله لمن الغافلين، فإن مخففة من إن المشددة، وهي مهملة لا عمل لها، ومن اللي كتكون مهملة راه كيكون معناها موجودا، العمل ما كيكونش، ملي كنقولوا مخففة مهملة المعنى موجود، المعنى حاصل، العمل اللي ما كاينش اللي هو نصب الاسم ورفع الخبر. ولهذا قلنا التقدير وإنه، أي الكلام مثبت ومؤكد بمؤكدين، بإن المخففة من إن وباللام لمن الغافلين، لأن اللام الفارقة هي تفيد التأكيد. وإن كنت من قبله، الضمير عاش يعود من قبله، يعود على القصص. وإن كنت من قبل القصص لمن الغافلين، يعني الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نقص عليك القصص كنت من الغافلين عن معرفة هذه الأمور التي ذكرت في هذه القصص. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لولا تعليم الله إياه لما علم هذا، وعلمك ما لم تكن تعلم، كما قال الله في معرض الامتنان عليه عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. إذا كنت من قبله، أي من قبل أن يقص الله عليك القصص، غافلا عن هذا، أي غافلا عن معرفته، ما كنت تعرفه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال الله تعالى قال الشيخ أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم، يعني هذا المقطع فيه احتجاج على المشركين وعلى سائر المكذبين الذين يشككون في القرآن الكريم، هذا آية احتجاج عليهم أن القرآن هذا نزل من عند الله تعالى وليس من أساطير الأولين وليس من قول السحرة والشعراء والمجانين ونحو ذلك مما كان يقوله المشركون المكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيها احتجاج على أن القرآن من عند الله، لأن الله يقول للنبي وإن كنت من قبله، أي من قبل أن نقص عليك القصص لمن الغافلين عن معرفة هذه الأمور، لا كنت تعرف شيئا منها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اختلقها من عنده، لأنه ما كان يعرفها لولا إيحاء الله إليه. لكونه جاء به من غير تعليم. وطيب هذا القصص وهذه العظات والعبر المستفادة منها ونحو ذلك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، ذهب إلى مجالس العلم وإلى الحلقات وتعلمها. لا، علم مكتسب بطريق الوحي من غير اتخاذ سبل التعلم، هذا علم مكتسب من طريق الوحي. قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال، إذ ظرف لما مضى من الزمن والعامل فيه فعل محذوف والتقدير واذكر يا محمد إذ قال يوسف. أنتم تعلمون الخلاف في إذ واش مفعول به ولا مفعول فيه. إذن واذكر يا محمد إذ قال يوسف أي زمن الزمن والوقت والحين الذي قال فيه يوسف لأبيه يا أبت إني رأيته. قال العامل فيه أذكر المضمر أو القصص بناء على أنه مصدر. نحن نقص عليك أحسن القصص إذ قال. أحسن القصص أي نقص عليك زمن قال يوسف لأبيه، وقت حين قال يوسف لأبيه. إذ قال يوسف لأبيه اش قال لي يا أبتي. يا أبتي بمعنى يا أبي، يا أبتي يا أبي، والتاء للمبالغة. التاء في يا أبتي قالوا للمبالغة وقيل غير ذلك. إذا المعنى يا أبي، وهذا ما يدرسه ذكره ابن مالك في باب النداء في الألفية. وفي النداء أبتي أمتي عرض، تقول يا أبتي يا أمتي في باب النداء لأمك، تقول يا أمتي توسطت يا أبتي. وفي النداء أبتي أمتي عرض. إذا يا أبتي التاء للمبالغة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي تاء للمبالغة وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. قيل التاء للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم، لأن الأصل التأنيث تكون ساكنة، يا أبت تكون ساكنة، كقالت جاءت ضربت، قال لك كسرت للدلالة على ياء المتكلم، يعني الأصل يا أبتي ياء المتكلم، هذه ترجع المتكلم، فكسرت التاء دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. إذا هذا خلك الأصل يا أبي، حذفت ياء المتكلم وعوضت عنها التاء وكسرت للدلالة عليها، ياء المتكلم وجبت التأنيث عوضا عنها وكسرت للدلالة عليها. وهذا قول مرجوح، القول الأول هو المختار عند النحويين. أشقل لي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت رؤيا بصرية ولا منامية؟ منامية، رأيت في المنام. إذا رأيت، رأى مشتق من الرؤيا بالألف، مشي من الرؤية بالتاء. الرؤيا بالألف هي الرؤيا المنامية، الرؤيا العلومية في الحلم، والرؤية بالتاء هي الرؤية البصرية. إذن يقول رأيت أي رأيت في المنام، رؤيا في الألف. أشرأ رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، أحد عشر كوكبا وعد شمس القمر هي ثلاثة عشر. رأيت أحد عشر عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر، رأيت كل هذه الأشياء ساجدة لي، قال رأيتهم لي ساجدين. هنا عندنا سؤالا، فالتعبير ديال رأيتهم لي ساجدين، أو عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، لماذا كرر الفعل رأيت؟ رأيت جوج مرات، كان يكفي يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، رأيت رأيتهم، فكرر الفعل رأيت أحد عشر كوكبا وعاود قال رأيتهم. السؤال الأول. السؤال الثاني، قال رأيتهم، هم وهم هذا جمع للعقلاء، الأفضل أن يقول رأيتها أو رأيتهن لأنه جمع لغير عاقل. السؤال الثالث، قال ساجدين، ساجدين جمع ذكر سالم، وجمع ذكر سالم يشترط فيه أن يكون جمعا لمفرد مذكر، سواء كان جمعا لعلم أو لصفة، فيشترط في العلم والصفة أن يكون لمذكر عاقل. عاقل، وهذه الأشياء ليست عاقلة، الكواكب والشمس والقمر ليست عاقلة، واضح؟ كلها أجاب عنها الشيخ الأسئلة الثلاثة. قال، هذا جواب على السؤال الأول، كرر الفعل لطول الكلام، وهذا معروف في اللغة العربية كنا تكلمنا عليه قبل إن ذكرتم. إذا ذكرت عاملا فعلا أو غيره وطال الكلام شيئا ما يمكنك أن تكرره، لأن السامع قد يشرد ذهنه عن العامل. أحيانا قد تذكر فعلا أو مصدرا أو غيره من العوامل وتستطرد إما بذكر المعطوفات ولا بذكر الأوصاف ولا بذكر جمل اعتراضية ولا دعائية ولا نحو ذلك، فيغفل تحس أنت تحس أن السامع قد غفل عن العامل فتكرره مرة أخرى. وهذا الكلام إذا الله تعالى لما قال شوف إني قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، 11 كوكبا هذا المعمول مركب وعاد ميز بالتمييز كوكبا وعاد عطف عليه معطوفا، والشمس والقمر فطال الاسم بين الفعل وبين ما وبين المفعول الثاني، لان ساجدين هو المفعول الثاني. راى المنانيه راى الرؤيه تتعدى لمفعولين، ولراى الرؤيا الميمان علما طلب مفعولين من قبل انتما، يعني تنصب مفعولين مثل راى العلميه، لان راى ثلاثه المعاني، راى العلميه راى المناميه راى البصريه، هذا راى المناميه مثل راى العلميه تتعدى لمفعولين. اذا فمن اللي بغى يذكر المفعول الثاني لقى الفصل، وجد فصلا كثيرا بين المفعول الاول والمفعول الثاني، فاعاد الفعل قال رايتهم، اذا كرر الفعل لطول الفصل. مثلا مما نستعمله في هذا السياق كنقول لك قد التقيت فلانا وقال لي عندما التقيته في باب المسجد وكان الوقت وقت غروب شمس ودخل الناس للصلاة. طيب اش قال لك؟ كيف انتظر ما قول القول غنكرر الفضل قال لي كذا وكذا، وكرر الفعل مرة أخرى لطول الكلام. قال هذا الجواب على السؤال الأول. السؤال الثاني وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود، أو لما وصفها يصح التعليل والسفر. إذن علاش قال رأيتهم في الضمير فأعاد الضمير ديال العقلاء على أشياء لا تعقل؟ قال لك لأنه لما وصفها بالسجود والسجود من صفات العقلاء أجراها مجرى العقلاء، فقال رأيتهم عاملها معاملة العقلاء لأنه وصفها بالسجود والسجود من صفات العقلاء. قال في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود، يعني السجود من صفات العقلاء، فلهذا قال رأيتهم. وهذا أيضا جواب في السلوك على السؤال الثالث هو ساجدين. علاش قال سليم المسوغ لذلك؟ لأنه وصفها بوصف من يعقل وهو السجود، فلذلك قال ساجدين. وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. نعم هذا تأويل الرؤيا كما سيأتي في آخر سورة يوسف. في آخر سورة يوسف عندما يدخل عليه أبواه وإخوته ويسجدون له سجود تواضع ودخول تحت كنفه لأنه يصير ملكا، سيقول حينئذ لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا تأويل الكواكب شو مراد الكواكب؟ غير في آخر الصورة الكواكب هم إخوته، والشمس والقمر أبواه، الشمس أمه والقمر أبوه، وسجودهم له هذا سجود انشناء تواضع، ليس سجود العبادة، سجود العبادة لا يكون إلا لله رب العالمين، هذا انشناء تواضع وتذلل، تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو، لأنه حينئذ يكون ملكا وهم رعية، فهذا من باب التواضع للملك، تواضع الرعية للملك وليس سجود عبادة. إذن قال رأيتهم لساجدين. قال له والده النبي، قال النبي ابن النبي ابن النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا قال له هذا؟ قال الشيخ إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلتي فخاف عليه من الحسد. عرف تأويل الرؤيا وأنها تدل على علو منزلته ورفع شأنه، ويعرف أيضا ما في إخوته من الحسد، يعرف طبيعة إخوته، فلهذا نهاه أن يقص عليهم رؤيا ولم يقصها، ومع ذلك أصابه ما أصابه منه، فكيف لو قصها؟ ما قصاش وأصابه ما أصابه، إذن خاف عليه منهم، لهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتي فيكيد لك كيدا. المراد بالكيد هنا الاشتيال عليه لإهلاكه، فيكيد لك كيدا بمعنى سيحتالون عليك لإهلاكك، لأنك إن قصصتها عليهم علموا تأويلها. الناس قديما كانوا يجيدون تأويل الرؤى، بمعنى بمجرد أن تقص عليهم يا يوسف رؤياك سيعرفون تأويلها، بلا مسؤولة هم يعرفون تأويلها، فلا تقصصها عليهم لئلا يحتالوا عليك لإهلاكك. وقد وقع منهم، هذا الذي توقعه والد يوسف وقع منهم ولو لم يخبرهم بالرؤيا، إن الشيطان ثم علل ذلك فيكيدون كيف كيدا، كيف يكيدون لي كيدا وهم إخواني يشتركون معي على الأقل في أبي، واضح بيني وبينهم رحم، بيني وبينهم أبوة، فكيف يكيدون لي كيدا؟ هذا قد يتعجب منه للا، فعلل ذلك بقوله إن الشيطان للإنسان عدو، بالجملة تعليلية، علاش سيكيدون لي كيدا؟ يوسف قد يتساءل لماذا وهم إخواني، فالجواب لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان عدو مبين أي بين العداوة للإنسان، ولعداوة الشيطان للإنسان يرضيه ويوقعه في المهالك، يوقعه في المعاصي، يزين له سوء عمله فيراه العبد حسنا فيوقعه في شركه وفي مصايده وحباله، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا التعليل مما تؤخذ منه فائدة عامة يستفيدها المسلم من هذه الصورة، مثلا من ما يستفاد هنا هذا العموم ديال إن الشيطان للإنسان، هذا عام ماشي إن الشيطان لإخوتي، لا للإنسان عدو مبين، والإنسان هذا اسم جنس محلا بأن، إذا الشيطان عدو بين العداوة للإنسان لجنس الإنسان، خاصة لأهل الإيمان منهم للمؤمنين منهم، يجتهد في إيقاعهم في المهالك وفي الحبال والمصايد أكثر من غيرهم. إذا فوجب على الإنسان إذا عرف عداوة الشيطان له أن يحذر، أن يحذر وأن يتخذ جميع السبل والوسائل للوقاية منه، فله طرق ووسائل ومداخل كثيرة يدخلك من جميعها ليوقعك فيما يريد وفيما فيه هلاكك وفيما يكون سببا في رداك، إن الشيطان سيعلم به. وأيضا ما يستفاد من الفوائد العامة في قول لا تقصص رؤياك على إخوتك فائدة أخرى تنفعنا في شريعتنا هذه، وقد دلت عليها نصوص السنة، أن المرأة إذا خشي، إذا خاف من بعض العباد الحسد من بعض النعم التي أنعم الله بها عليه فليكتمها فلا يخبر بها، إذا شككت أو غلب على ظنك أن بعض الناس قد يحسدك على ما أولاك الله به من نعمة فلا تحدثه بها، وإنما حدث بالنعمة في موضع شكرها والاعتراف بها لمن لا يحسدك عليها، لمن علمت منه حسن القصد مما يظهر منه، والله عالم بالسرائر، لكن لمن يظهر منه، وهذا الأصل في المسلمين، هذا الأصل، إلا من علم منه خلاف الأصل فهذا الأصل في المسلمين، فهذا يمكن أن تحدثه بالنعمة من باب شكرها والاعتراف بها لا من باب المباهاة والتفاخر بها، لا من باب شكر الله عليه، لأن التحدث بالنعمة ضرب من ضروب شكرها، هذا شكر. لكن هذا الشكر يجب أن تضعه في موضعه في محله، حتى لا تكون سببا في أن يقع أخوك في محذور وهو حسدك، أن يقع هو في المحذور ولا يضرك، ولو اجتمعت الإنس كل علي لا يضرك إلى بشيء قد كتبه الله عليه، لكن من باب إعانة أخيك على عدم وقوع المصية لا تحدثه بذلك، إن خشيت أن يقع منه شيء من هذا فيضر نفسه، وقد يكون خبيث الطوية سيء الفؤاد فيسعى ويتخذ الأسباب لضرك، ممكن ما يقتطش الأمر غير عن الحسد الباطني، قد يسلك ويتخذ بعض الأسباب ويسعى لبعض الأعمال ليضرك، فلهذا لا تحدث بها من لا يستحقها. قال تعالى إن الشيطان لسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وكذلك والد يوسف يوصيه يقول له وكذلك يجتبيك، الاجتباء والاختيار، يجتبيك أي يختارك ربك. وش معنى كذلك؟ هذا كذلك الكاف حرف تشبيه وذلك اسم إشارة، الإشارة راجعة لماذا؟ راجعة للرؤية، بمعنى كما أنك أن الله تعالى من عليك بهذه الرؤية العظيمة التي تدل على رفعة منزلتك وعلو مقامك في المستقبل، أيضا شيء آخر يعطيك الله إياه وهو أنه سيجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. كذلك أي كرؤياك للرؤية يجتبيك ربك، فلما كذلك أي كما رأيت ما رأيت يجتبيك أي يختارك ويصطفيك الله تبارك وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولاحظ عبارة أولا ما معنى من تأويل الأحاديث؟ أي تعبير الرؤى، تأويل الأحاديث هي تعبير، التأويل التعبير، الأحاديث هي الرؤى. وعبارة يعلمك من تأويل الأحاديث تدل على أن باب تعبير الرؤى وتأويل المنامات باب واسع عريض عظيم، فيعلمك الله تعالى شيئا منه مما ينفعك مما تنتفع به. وقد كان يوسف كذلك، لا آتاه الله هذا، نعم آتاه لما كان في السجن، ما أخرجه من السجن إلا هذا العلم الذي علمه الله إياه وهو تأويل الأحاديث، بسبب تأويل الأحاديث خرج من السجن وصار له ما صار من المنزلة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، وسيصرف بذلك بعد، من الذي عنده مشق الرؤيا سيصرف بهذا لأن الله تعالى علمه من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال الشيخ هي عبارة الرؤيا أي تعبير، عبارة أي تعبير مصدر، واللفظ أعم من ذلك، بمعنى عبارة التأويل قال لك أعم من تعبير الرؤيا، فيشمل وش؟ فيشمل فهم الشريعة، فهم الوحي، وكل ما يتعلق بالأحاديث عموما، فهي أعم من هذا. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، باش يتم نعمته عليك بالنبوة، أنه ينعم عليك بالنبوة، وقد كان كذلك، فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنبوة لما كبر وبلغ أشده آتاه الله تعالى حكما وعلما وأنعم عليه بالنبوة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب، على آل يعقوب أي على ذرية يعقوب، على أولاد يعقوب، وبهذا استدل على أنهم كانوا أنبياء. شد أخوة يوسف الأحد عشر، ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا صاروا بعد ذلك أنبياء، وكثير من المفسرين ذهبوا إلى أنهم هم الأسباط الاثنى عشر المذكورون في ما سبق في سورة البقرة وسورة آل عمران. الأسباط الاثنى عشر قيل إخوة يوسف أحد عشر ويوسف هو الثاني عشر، هذا قول كثير من المفسرين، وقيل المراد بها قبائل بني إسرائيل أنها اثنتا عشرة قبيلة، لكن هذا القول الأول مشهور عند كثير من المفسرين، وقد كانوا أنبياء على قول أكثر العلماء، والمسألة فيها أربعة أقوال. قيل كانوا أنبياء قبل أن يفعلوا فعلتهم هذه، وفعلتهم هذه تعتبر زلة من وسواس الشيطان أوقعهم فيه فيما أوقعهم فيه، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني أنهم صاروا أنبياء بعدما فعلوا فعلتهم وندموا عليها، ندموا ندما شديدا، عاد أتم الله عليهم النعمة بالنبوة، وهذا قول أكثر. والقول الثالث أنهم لم يكونوا أنبياء أصلا. والقول الرابع التوقف، بعض أهل العلم توقف قال الله أعلم، لا نتحدث فيه، لا نقول لا أنبياء ولا غير أنبياء، لكن القول بأنهم صاروا أنبياء بعدما فعلوا فعلتهم وندموا عليها قول كثير من المفسرين. وإليها يشير قوله تعالى وعلى آل يعقوب، أي على أولاده وذريته وهم إخوته. فإذا بعد ذلك أنعم الله عليهم جميعا بالنبوة، وكانوا 12 نبيا من أولاد يعقوب، كلهم أولاد يعقوب. ولهذا الله تعالى في معرض الامتنان امتن على بني إسرائيل أنه جعل فيهم النبوة، فبنو إسرائيل فأنبياء بني إسرائيل كثيرون جدا، جعل الله تعالى فيهم النبوة. إذن ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، كما أتمها باش بالنبوة على أبويك من قبل، من هما؟ قال إبراهيم وإسحاق. إذن سيجعل، إذن شنو هو الوصف المشترك بين هؤلاء؟ أن الله يتم عليك النعمة كما أتمها على أبويك من قبل، شنو هو الوصف المشترك؟ هو النبوة. إذا أتم النعمة على أبويك من قبل بالنبوة، كذلك أتم عليك أنت النعمة سيتمها عليك بالنبوة، ستصير نبيا إذا بلغت أشدك، بلغت 40 سنة فيرزقك الله تعالى النبوة. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، ختم بهاتين الصفتين لمناسبتهما للمعنى المذكور. إن ربك عليم، عليم بما في الصدور، عليم بما في القلوب، يعلم السر وأخفى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن ذلك علمه بما يسره إخوته، فما يخفيه ويسره إخوته في صدورهم الله عليم به، لا يخفى عليهم شيء، وإن أرادوا الكيد وخططوا للمكر فإن الله تعالى لا يخفى عليه كيدهم ومكرهم، عليم بخلقه جميعا، وحدث المتعلق للدلالة على العموم، عليم بخلقه، حكيم في فعله سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه، ومن ذلك النبوة، لا يضع الله تعالى النبوة في أي مكان كان، تنزهت أفعاله وتقدست عن العبث سبحانه وتعالى، لا يضع شيئا أيا كان ولو كان صغيرا مثقال ذرة لا يضعها في غير موضعها أبدا، مثقال ذرة يضعها في موضعها لأنه حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه. إذا حكيم في أفعاله في أحكامه في صنعه سبحانه، ومن ذلك وضعه للنبوة حيث شاء سبحانه وتعالى، يختار الله ويجتبي ويصطفي من يجعل فيه النبوة، إن ربك حكيم عليم. إذا هذه مقدمة، هذه الآيات تعتبر مقدمة لسورة يوسف، والآيات الآتية يأتي فيها تفصيل الكلام على هذه القصة بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.